بالحج، وكما هو معلوم أن الحج واجب على كل مسلم مكلف في العمر مرة واحدة. ويدل على ذلك أيضا الحديث المخرج عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا فيه دلالة واضحة كذلك على أن العمرة واجبة على النساء كما تجب على الرجال. وفضائل العمرة كثيرة جدا، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على فضائل العمرة في رمضان. أولا، إذا أرادت المرأة وعزمت على السفر إلى بلاد الحرمين لأداء منسك العمرة، استحب لها أن توصي أهلها وأصحابها بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ولو كتبت ذلك في وصية كان أنفع، ويجب عليها أن تكتب إذا كان عندها دين لأحد أو أمانة لأحد أو نحو ذلك، أن تكتبه في ورقة وأن تشهد عليه، لأن الإنسان لا يدري، قد يذهب ولا يرجع، يتوفاه الله سبحانه وتعالى في تلك البلاد الطيبة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ثلاثة ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك يجب على المرأة المبادرة بالتوبة النصوح، والتوبة النصوح هي التوبة من جميع الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة هي الإقلاع من الذنوب، وإذا كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم وتحللها منهم قبل سفره، وذلك لما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فإذا يجب على المرأة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تذهب إلى العمرة، تتوب من جميع المعاصي والذنوب، من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وأذية الجيران والتهاون في مسألة الصلاة أو الزكاة إذا كان عندها مال تزكي عليه، وكذلك التوبة من عصيان الزوج أو السب والشتم أو سماع الغناء أو النظر في التلفاز، وكذلك التوبة من الاختلاط بغير الرجال المحارم، وكذلك من لبس ما يظهر زينة المرأة. ويجب على من يريد العمرة أن يكون المال الذي يريد أن يعتمر به مالا طيبا، مالا حلالا. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وجاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. نسأل الله السلامة والعافية. والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان من عمل طيب ومال طيب. وما أحسن ما قاله القائل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ويجب على المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى العمرة أن تقصد بعمرتها وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، وتحذر كل الحذر أن تكون نيتها على غير ذلك، أن تكون نيتها التفرجة والترويح، أو نيتها شراء الأمتعة أو التسكع في الأسواق أو نحو ذلك. هذه نية خبيثة لا تؤجر عليها المرأة، إنما تؤجر إذا كان قصدها التقرب إلى الله، كان قصدها محو ما عليها من الذنوب وتكفير السيئات. أما إذا كان قصدها بعمرتها الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. وكذلك يقول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. وكذلك مما ينبغي على المرأة إذا أرادت السفر أن يكون رفقتها رفقة صالحة يعينونها على الطاعة، يعينونها على الخير، إذا ذكرت أعانوها وإذا غفلت ذكروها، رفقة أخيارا صالحين من زوج وابن أو أخ أو نحو ذلك. وكذلك مما ينبغي للمرأة ويستحب لها إذا أرادت السفر أن تشرع في أذكار السفر، فإذا ركبت الدابة أو السيارة أو الطائرة أو غيرها من المركوبات استحب لها أن تسمي الله سبحانه وتعالى وتحمده، ثم تكبر ثلاثا، ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وتقول بعد ذلك اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وقد جاء ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا ركبت في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة فتكثر من ذكر الله جل وعلا، الإكثار من الاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، وكذلك تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة وتحفظ لسانها من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيها، وكذلك المبالغة في المزاح، ويجب عليها أن تصون لسانها عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بالآخرين، وينبغي لها كذلك بذل البر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. وإذا وصلت إلى الميقات، والمواقيت قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، المواقيت المشروعة كما في حديث ابن عمر ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام ويلملم لأهل اليمن وقرن المنازل لأهل نجد وذات عرق لأهل العراق، وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فإذا كانت المرأة مع رفقتها ستنزل في جدة ومن جدة ستذهب إلى مكة، فيجب عليها أن تحرم من الطائرة، وذلك أن تكلم أو يكلم رفقتها أهل الطائرة بأنهم إذا حاذوا الميقات يخبرونهم، فيلبسون ثياب الإحرام بالنسبة للرجال، أما المرأة سيأتي الكلام على لباسها وتحرم من الجحفة، فإذا نزلت جدة نزلت وهي محرمة ثم تنطلق إلى مكة كما سيأتي. وإذا أرادت أن تنزل في جدة ثم من جدة إلى المدينة فإنها لا تحرم إلا إذا أرادت أن تذهب من المدينة إلى مكة، فتحرم من ذي الحليفة. هذا ما دلت عليه النصوص. والمرأة إذا جاءت إلى الميقات استحب لها أن تغتسل، استحب لها أن تغتسل وتتطيب بطيب لا رائحة فيه، طيب النساء له لون وليست له رائحة، وطيب الرجال له رائحة لا لون له. وإذا اغتسلت لبست ثيابها كما سيأتي الكلام على ثياب المرأة التي تلبسها، فتلبس المرأة ما شاءت من الثياب السوداء أو البيضاء أو غيرها ولا تتميز، فتلبس البالطو الأسود وتغطي رأسها وتلبس الخمار، وسيأتي ما تنهى عنه المرأة. وإذا كانت كذلك في الإحرام تنوي بقلبها الدخول في النسك الذي تريده وهنا هي تريد العمرة فتنوي الدخول في نسك العمرة، ويكون ذلك بالقلب، وكذلك تتلفظ وتقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يكون ذلك بعد أن تركب في السيارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلفظ بذلك إذا استوى على مركوبه صلى الله عليه وسلم، فإذا ركبت وشرعت في التلبية هنا ينبغي أن يتنبه لأمر، وهو أن هناك لباسا لا يشرع للمرأة أن تلبسه، فلا تلبس المرأة مثلا النقاب، ولا تلبس القفازين، لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، ولا يجوز لها أن تأخذ من شعرها أو أظفارها بعد الدخول في الإحرام، ولا يجوز لها كذلك أن تتطيب، لأن هذا أمر محرم عليها، وتلبس ثيابا تغطي جميع بدنها، فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب، والبرقع هو ما تظهر منه العينان، وكذلك ليديها لا تلبس القفازين لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، والقفازان معروفان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك، فيجوز لها لبس القميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، لا تعصب الخمار، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، والحديث مخرج عند أبي داود وابن ماجه، وكذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها لا بالقفازين، ويجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، ولوجه في ذلك أشد وأعظم، وقد قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فهذا لا أصل له في الشرع، ويجوز للمحرمة أن تغسل ثيابها التي أحرمت فيها إذا كانت متسخة أو نحو ذلك، وكذلك يجوز لها إبدالها بغيرها، ولا يجوز لها كذلك لبس شيء من الثياب فيه الزعفران أو الورس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويجب عليها أن تترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تبارك وتعالى، وهذا يشمل العمرة كما يشمل الحج، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه، أما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به لقوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا وصلت المرأة إلى مكة استحب لها أن تغتسل قبل دخولها، كما ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا وصل إلى مكة بات بذي طوى ثم يغتسل ويدخلها رضي الله عنه، ويقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا إذا تيسر، أما إذا لم يتيسر فهو من المستحبات. فإذا دخلت مكة ووصلت إلى المسجد الحرام سن لها تقديم رجلها اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما تقول إذا دخلت أي مسجد، وليس هذا خاصا بالمسجد الحرام بل في كل مسجد مساجد الدنيا. فإذا وصلت إلى الكعبة قطعت التلبية وتلبي المرأة من الميقات إلى أن ترى الكعبة، إلى أن ترى الكعبة تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وتكرر هذا إلى أن تصل إلى بيت الله الحرام. فإذا رأت الكعبة قطعت التلبية ثم تأتي إلى الحجر الأسود، تأتي إلى الحجر الأسود قبل أن تشرع في الطواف وتستقبله وتستلمه بيمينها وتقبله إن تيسر ذلك، ولا تؤذي أحدا من الناس بالمزاحمة. إذا تيسر لها أن تقبل الحجر الأسود وتستلمه بيدها اليمنى فهذا سنة. وقد جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن إذا كان في ذلك مزاحمة بحيث أن المرأة تكون وسط الرجال فهذا لا يجوز لها، أو يكون فيها أذية للنساء الأخريات فهذا لا يجوز لها، لأن مزاحمة الرجال محرمة وأذية النساء محرمة وكذلك الرجال. وتقبيل الحجر الأسود أو مسه باليد اليمنى مستحب، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب محرما ليفعل مستحبا، هذا لا بد أن يعلم للمرأة، لأننا رأينا كثيرا من النساء يزاحمن الرجال على الحجر الأسود أو على الركن اليماني، وهذا جهل. المرأة تكون صينة. ولهذا يذكر أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف فقالت لها امرأة هيا بنا يا أم المؤمنين نقبل الحجر الأسود، قالت إليك عني، إليك عني، فتطوف بعيدة من الرجال تكون محتشمة حيية لا ترفع صوتها. فإذا جاءت إلى قبالة الحجر الأسود استقبلته ببدنها، فإن لم تستطع أن تقبله أو تلمسه بيدها أشارت إليه بيدها وتقول بسم الله والله أكبر، تقول بسم الله والله أكبر، ولا تقبل يدها إذا أشارت، وتجعل الكعبة عن يسارها حال الطواف. وإن قالت في ابتداء طوافها اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتطوف سبعة أشواط، والشوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عنده، ولا تزاحم الرجال كما سبق، ولا تؤذي أحدا، وتكثر من ذكر الله حال الطواف، تترك القيل والقال والضحك والقهقهة والحديث فيما لا ينفع، تذكر الله جل وعلا، تقرأ القرآن، تدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الدارين وبرفعة الدرجات، فهناك تسكب العبرات. ولا يشرع للمرأة الرمل، والرمل إنما هو مشروع للرجال في الأطواف الثلاثة الأولى، والرمل هو تقارب الخطى مع سرعة المشي، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا إنما يستحب للرجال هو والإضباع. وإذا أتت يعني إلى الركن اليماني فإن استطاعت أن تمسحه بيدها فهذا سنة، فإن لم تستطع فلا تفعل شيئا، وتقول بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذت الحجر الأسود استلمته وقبلته إن استطاعت وقالت الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشارت إليه كلما حاذته وكبرت. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم إن كان المقام مقام زحام، أو رأت أن الرجال ربما يؤذونها، بل ويجوز كذلك الطواف في أروقة المسجد وأجزائه كذلك، لكن الطواف بقرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك، إذا كان في غير مشقة أو اختلاط بالرجال. فإذا انتهت من سبعة أشواط كاملة استحب لها أن تصلي ركعتي الطواف وتكون بعيدة من الرجال، بحيث أنها لا تسجد وتركع عن مقربة من الرجال، لأن ذلك يفضي إلى تجسيم العورة، تبتعد وتكون في مكان يصلي فيه النساء، إن استطعت أن تصلي في الجهة التي تكون خلف المقام فهو أفضل، فإن لم يتيسر لها كأن يكون الرجال كثر فتصلي في أي مكان في البيت، تصلي في أي مكان، تصلي ركعتين لقوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويستحب لها إذا صلت ركعتين أن تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية مع الفاتحة قل هو الله أحد. ثم إذا انقضت أو قضت الركعتين تقصد الحجر الأسود وتستلمه بيمينها إن تيسر لها ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخرج إلى الصفا من بابه فترقاه أو تقف عنده من الباب الذي يكون تكون زمزم عن يسارها والحجر الأسود عن يمينها، وتخرج من ذلك الباب وتذهب إلى الصفا، ترقى على الصفا وتقف عليه وتستقبل القبلة، تستقبل القبلة وتقول عند ذلك: إن تيسر إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويستحب كما سبق أن تستقبل القبلة وأن تحمد الله وتكبره وتقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو رافعة يديها من غير أن يكون في ذلك انكشاف لعورتها، وتدعو بما تيسر من الدعاء، وتكرر هذا الدعاء ثلاث مرات، ثم تنزل وتمشي إلى المروة. الرجال يستحب لهم إذا وصلوا عند العلم الأخضر أن يسعوا ويسرعوا، أما المرأة فلا يشرع لها، إنما تمشي فقط، المرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله ثم تمشي حتى ترقى إلى المروة وتقف عنده وتستقبل القبلة وتقول الذكر الذي قالته عند الصفا: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شاء الله أن تدعو، ثم تكرر هذا الدعاء 3 مرات، فإذا أكملته نزلت وذهبت إلى الصفا، فيكون بذلك قد أكملت شوطا وشرعت في الثاني، وترجع إلى الصفا وتقول ما قالته عليه في المرة الثانية، ثم تبدأ وترجع إلى المروة 7 أشواط: الشوط الأول من الصفا إلى المروة، والثاني من المروة إلى الصفا، والثالث، وهكذا، فيكون الانتهاء عند المروة، يكون الانتهاء عند المروة. ويستحب أن تكثر في السعي من الذكر والدعاء بما تيسر، ويستحب أن تكون متطهرة من الأحداث والأخباث، يستحب لها ذلك، وإذا سعت على غير طهارة أجزأتها. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف وسعت أجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في الطواف أو في السعي، وإنما هي مستحبة. فإذا أكملت السعي فالمرأة يشرع لها التقصير، لا يشرع لها حلق الرأس، لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعلت فقد أكملت عمرتها بهذا الأمر وتمت العمرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمرتها إذا فعلت ذلك، فقد أكملت المرأة العمرة. وكذلك مما ينبه عليه ها هنا أن المرأة إذا أكملت العمرة ومكثت في مكة يستحب لها الإكثار من الطاعات، وأن تلازم ذكر الله والعمل الصالح مدة إقامتها بمكة، وتكثر من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، وكذلك تحذر من السيئات فإنها مضاعفة شديدة. ويستحب لها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاول ألا تتخلف عن صلاة الجماعة في بيت الله الحرام، فإن الصلاة فيها 100,000 صلاة. وكذلك يستحب لها الطواف، يستحب لها أن تطوف وتصلي 7 أشواط، وتصلي 2 ركعات، وتختار الأوقات المناسبة التي ليس فيها الزحام شديدا. وكثير من الناس إذا وصل هناك يعتمر أكثر من مرة، يذهب إلى التنعيم ثم يأتي بعمرة، ويذهب إلى التنعيم مرة أخرى ويأتي بعمرة، ليس هذا من السنة. أو تذهب إلى الجعرانة، ليس هذا من السنة. السنة أن تكتفي بالعمرة، إلا إذا خرجت مثلا إلى المدينة وأرادت أن ترجع فلا بأس. فإذا ذهبت إلى المدينة تسن زيارة المسجد النبوي، السنة هي زيارة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي صحيح مسلم حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة من مسجدي هذا، أو أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. وكذلك روى الإمام أحمد وابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، والمراد به المسجد النبوي، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا وصلت المرأة إلى المسجد النبوي استحب لها أن تقدم رجلها اليمنى عند دخوله وتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما تقول ذلك في أي مسجد، ثم تصلي 2 ركعة تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، مخرج في الصحيحين من حديث أبي قتادة. وتدعو في 2 ركعتين بما أحبت من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلتهما في الروضة الشريفة إذا تيسر لها من غير مزاحمة ولا أذية فلا شك أنه أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بشرط أن لا تؤذي أحدا. وأما زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فلا يستحب للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللفظة الأخيرة ضعيفة. لكن تقصد الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتلازم المكوث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكثر من قراءة القرآن والذكر والاستغفار، فإن هذا من أفضل العبادات. وتحذر المرأة أن يكون همها الذهاب إلى الأسواق والقيل والقال ونحو ذلك. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه 2 ركعة أو ما تيسر، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه 2 ركعة. وفي مسند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. هذا فضل عظيم وثواب جزيل. فينبغي المرأة أن تحرص أن تعمل بهذه السنن. وفاتني أمر أحب أن أنبه عليه، وهو أن المرأة إذا أرادت العمرة فلا بد أن يكون معها محرم، والمحارم كالأب أو الجد أو الزوج أو الابن أو الأخ أو ابن الأخ أو ابن الأخت وما شابه ذلك. وأما ابن العم أو ابن العمة أو ابن الخال أو ابن الخالة أو رفقة النساء فلا تكون هذه محرم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: اذهب فحج مع امرأتك. فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى العمرة أو إلى الحج أو إلى غيرهما من الأسفار إلا معها محرم. فبعض النساء مثلا تخرج مع أختها وزوج أختها، هذا لا يجوز وهذا محرم، فإن ذلك سبب من أسباب معصية الله، والمرأة ذهبت إنما لتطيع الله جل وعلا. فإذا لم تجد محرما فلا شيء عليها، تجلس في بيتها. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة هي وجود المحرم بالنسبة للمرأة، فإذا لم تجد محرما فلا شيء عليها ولا تثريب، لأن بعض النساء ترغب في العمرة وربما ليست عندها نفقة لمحرمها، فتذهب مع ابن عمها إذا أراد أن يسافر للعمرة، أو ابن خالها، أو ربما ابن الجيران إذا أخذ نساء معه، هذا غير مشروع، هذا محرم. ولا بأس إذا أرادت المرأة أن تشتري شيئا من بلاد الحرمين، لا بأس، لكن لا يكون القصد الأول. بعض النساء من أول ما تصل وهي في الأسواق دائما، هذا غير صحيح، بل تكثر من الطاعة خاصة في رمضان، فقد جاء فضل العمرة في رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. تامة تامة تامة. فيستحب للمرأة أن تكثر من الطاعة، تكثر من البقاء في بيت الله الحرام سواء في مكة أو في المدينة، تستمع إذا كان هناك دروس أو محاضرات، أو تقرأ القرآن، أو تذكر الله سبحانه وتعالى، وتكثر من الدروس.